فغسل عليه الصلاة والسلام شعره رأسه حتى وصل الماء إلى أصول الشعر. وأخذ بعض العلماء من هذا دليلا أيضا أن العبرة بوصول الماء إلى أصول الشعر في اللحية حتى يغلب على ظنه أنه أصاب البشرة، لأنه هو المأمور بغسله. نعم.